ايه طعام سكر رقم اليوم ما في. ما طيب بعدين طعام 10 مساكين بعدين صيام 3 ايام. هو على هذا الترتيب ولا هل هي بهذا الترتيب؟ اي نعم. لا استطيع ان انتقل من مرتبه لمرتبه الا بعدم الاستطاعه. مثلا العتق ما في عتق رقاب اليوم. فاذا تجي المرتبه الثانيه وهي الاطعام. المسح على الجورب هل للجورب شروط؟ لا الا المده فقط. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. هل يشمل هذا أيضا البنطال؟ كل شيء يشمل كل شيء. ما طال على الكعبين ففي النار. جزاك الله. هنا مسألة حقيقة بالنسبة لدخول المسلمين أو بعض الأحزاب والجماعات الإسلامية البرلمانات، هل هذا جائز؟